إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فختام تلك التوجيهات الربانية من الله جل وعلا لنبيه وحبيبه وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في ختام سورة القلم، قوله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، الآيات. قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك، والحكم هنا القضاء، وقيل: فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وقد قام بها عليه الصلاة والسلام حق القيام، فترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال قتادة: أي لا تعجل ولا تغاضب، فلا بد من نصرك. قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذا النون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكظوم، أي لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. قال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. قوله تعالى: إذ نادى، أي حين دعا في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله تعالى: وهو مكظوم، أي وهو مغموم قد أثقله الغم وكظمه، وقيل مملوء غما، وقيل كربا، الأول قول ابن عباس ومجاهد، والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي: والفرق بينهما أن الغم في القلب والكرب في الأنفاس، وقيل مكظوم محبوس والكظم الحبس، ومنه قولهم: فلان كظم غيظه، أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. ثم قال تبارك وتعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اختلف في معنى النعمة هنا، فقيل النبوة قاله الضحاك، وقيل عبادته التي سلفت قاله سعيد بن جبير، وقيل نداؤه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قاله ابن زيد، وقيل نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت، وقيل أي رحمة من ربه رحمه وتاب عليه. قوله تعالى لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي لنبذ مذموما، ومعنى مذموم في قول ابن عباس أي مليم، وقال بكر بن عبد الله مذنب، وقيل مذموم أي مبعد من كل خير. والعراء الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر، وقيل ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم نبذ بعراء يوم القيامة مذموما، يدل عليه قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قوله تعالى فاجتباه ربه أي اصطفاه واختاره، فجعله من الصالحين يعني اصطفاه واختاره لنبوته، فجعله من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما رد الله إليه الوحي وشفعه في نفسه وقومه وقبل توبته وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى 100,000 أو يزيدون. أيها الإخوة في الله، دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها توحيد الله جل وعلا وتعظيمه والإقرار بالخطأ والزلل، وهذه دعوة مباركة في تفريج الهموم وكشف الضوائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مغموم إلا فرج الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، إن هي المخففة من الثقيلة. قوله ليزلقونك يقول جل ثناؤه وإن يكاد الذين كفروا يا محمد لينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك، فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك. أخبر جل وعلا بشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه، وقيل كانت العين في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بهم فيعاينها أحدهم ثم يقول يا جارية خذ المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة فما تبرح حتى تقع للموت، وتمر به الإبل والغنم فيقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذا فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة هذا من العين. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فأجابهم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما فيه عليه الصلاة والسلام، فقال أنشد إن قومك يحسبونك سيدا ثم إني إخالك سيد معيون، فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والأعمش ليزهقونك أي ليهلكونك، وهذه قراءة على التفسير من زهقت زهقت نفسها وأزهقها، وقرأ أهل المدينة ليزلقونك بفتح الياء وضمها الباقون وهما لغتان بمعنى، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل وبتوجيهها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد